الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، واليوم هو اليوم التاسع من شهر شعبان الأبرك عام 37 400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بتوفيق الله سبحانه وتعالى عن الحديث الحسن، والآن إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن تعريفات أخرى. سنتحدث عن تعريفات أخرى، ثم بعد ذلك ندخل في أنواع الحديث. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكل ما رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر، يعني كل حديث فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة التي هي شروط الحديث الصحيح ونزل عن كونه حسنا فضلا عن كونه صحيحا فهو الحديث الضعيف، وهو أقسام كثيرة لكن لا طائل من وراء تعدادها، لأن في ذلك تعدادا لأشياء كثيرة، ولكن في الأخير ما المصلحة في ذلك؟ لا توجد مصلحة. فالحديث إذا كان منقطعا مثلا منقطعا فإما أن يكون منقطعا من أعلاه فهو المعلق، أو من أدناه فهو المرسل، أو من وسطه فهو المنقطع أو المعضل، ويدخل في ذلك أيضا المدلس. وإذا كان الضعف من جهة الراوي لكونه خفيف الضبط فهو ضعيف، لأن الراوي ضعيف. وإذا كان من جهة فسقه وفجوره فهو ضعيف لأجل ذلك. وإذا كان من أجل كذبه فهو شديد الضعف، وقد يصل إلى المنكر والموضوع. وهكذا إذا جئنا نأخذ كل شرط ونلغي الشروط الأخرى، ثم نرى سنخرج بأشياء كثيرة جدا إذا تخيلنا، يعني لك أن تتخيل ويعني ترسم خريطة من هذه الأقوال، ولا طائل من وراء ذلك، كما ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله وغيره من المحدثين. طيب، وذكر ذلك أيضا الإمام السيوطي، وذكره ابن رجب، وذكره ابن الصلاح في مقدمة. ثم قال طيب تعريف الضعيف، ما هو الضعيف؟ الضعيف من حيث اللغة هو ضد القوي والصحيح. تقول فلان ضعيف البنية، يعني أنه ليس قويا ولا صحيحا. والضعف في الأجسام حقيقي وفي غير الأجسام مجازي. تقول هذا رأي ضعيف، هذا مجاز، وإلا يعني الرأي يعني لا يمكنك أن تحسه هل هو ضعيف أم قوي، بخلاف الجسد فإنك تشعر به قوة وضعفة. وأما اصطلاحا فهو كل حديث قصرت رتبته عن رتبة الحسن، ومن باب أولى الصحيح. يعني إذا كان الصحيح إذا كان الحسن إذا كان أقل من الحسن فهو بالأولى أقل من الصحيح، أو هو ما لم يجمع صفات القبول بفقد شرط من شروطه، يعني أنه فقد شرطا من هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها من في الحديث الصحيح. وقد تحدثنا عن شروط الحديث الصحيح، وبينا أنها اتصال السند بنقل العدل الضابط إلى من أوله إلى منتهاه، وأن يخلو من الشذوذ والعلة، فهذا واضح جدا بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟ ما هو حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟ هذا المبحث ليس من باحثي مصطلح الحديث، لكن العلماء يذكرونه على أساس أن العلوم قد تأخذ من علوم غيرها من باب الفائدة، والشيء بالشيء يذكر، وإلا هذا فهو من مباحث الأصول، أصول الفقه. فاختلف العلماء في حكم الأخذ بالحديث الضعيف إلى ثلاثة أقسام. فطائفة قالت لا حرج في الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا ما لم يكن شديد الضعف أو موضوعا، سواء كان الأمر في الفقه أو في الفضائل، وسواء كان الأمر في العبادات أو المعاملات أو غيرها. بالحقيقة قد يحتجون بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه واحتفت به القرائن، قد يحتجون به أيضا في العقيدة، وهذه طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة من المحدثين والفقهاء. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول: ضعيف الرأي خير عندي من آراء الرجال. ضعيف الحديث خير عندي من رأي الرجال، لأن الضعيف هو ليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاصطلاح والقواعد التي عندنا، لكن هل يمكن أن يكون في واقع الأمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قد يكون، يعني كأن يرويه إنسان رجل صالح عدل متقي لله سبحانه وتعالى، لكنه شديد الغفلة قليل الحفظ. طيب قد يحفظ وقد يذكر الحديث كما هو. وعندئذ فالإمام أحمد يقول: إن الحديث مهما كان خير عندي من آراء الرجال، لأن الحديث بجميع الأحوال هو يعني قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف رأي الرجال، فهو رأي. وبناء عليه احتج هؤلاء بالضعيف وتركوه في كتبهم. فالإمام أحمد على جلالة قدره في مسنده جملة من أحاديث ضعيفة، وعدد كبير من المحدثين والأئمة ذكروا أحاديث ضعيفة حتى في كتب العقائد التي يحتجون بها. بل يا إخوة أزيدكم أن أغلب الفقهاء يحتجون بالضعيف، ولا يمكن أن يقال إنهم جميعا لا يعرفون أنه ضعيف. الفقهاء دائما يحتجون في الأبواب بما وافقهم، خاصة إذا احتف بهذا الضعيف قرائن تدل على صحته. الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يصبح حديثا صحيحا. مثال ذلك، أعطيكم مثالا، مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل. لم يثبت في هذا المعنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي قال ذلك وثبت عنه رجل من التابعين فيه صلاح، وروايات عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، وروايات من هنا ومن هنا، ولا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر احتفت به قرائن ولا يعلم مخالف لهذا، والرأي لا يوجد رأي مقابل هذا الرأي. وبناء عليه فقد تلقى العلماء هذا القول بالقبول، وعليه جماهير العلماء. وأيضا حديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الأصل أنه صحيفة أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، وبقيت توارثها أبناؤه ورويت عنهم. وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله إن هذا الحديث ارتقى عن إسناده بتلقي الأمة له بالقبول، فعمل به وصححه لأن الأمة كلها أجمعت على هذا الحكم. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ويبعد جدا أن يقال إن هؤلاء العلماء أو الحفاظ لم يكن لديهم علم بالإسناد، وهذا غير معقول. ونجد متأخري كابن القيم رحمه الله أيضا في كتبه يستشهد بالضعيف في الفقه، ولا أقول في الفضائل الأعمال، في الفقه. ولا أظن السبب إلا هذه القاعدة التي ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال ثم طيب، إذن هذا القول الأول صح؟ القول الأول هو أنه يحتج بالضعيف في الفضائل وفي الأحكام إذا احتفت بأقرانه. يا إخوة انتبهوا يا إخوة، أنا لا أقول إن هؤلاء العلماء هؤلاء أجلة، وإلا فما فائدة علم المصطلح إذا كنا سنحتج بأي حديث كيفما كان؟ هذا ليس منهج العلماء المحققين الربانيين. لكن الحديث إذا احتفت به القرائن ووافق أصول الإسلام ولم يصطدم بأصل من الأصول، فإن العلماء، فلا أقول الإمام أحمد فقط، بل أنا قرأت الفقه كثيرا وطالعت كتب الفقهاء، جميع الفقهاء يحتجون بالحديث الضعيف في العديد من الأبواب، ولا يقال إنهم لم يطلعوا، لأن فيه محدثين خاصة مثلا في الحنابلة وفي الشافعية، هؤلاء فيه محدثون كبار. طبعا المالكية أيضا لهم محدثون كبار كأبي عمر بن عبد البر وأبي الوليد الباجي وهو أبي بكر بن العربي وغيرهم كثير. طبعا هؤلاء جميعا لا يمكن أن يكونوا قد اطلعوا على هذه الأحاديث الضعيفة ثم أمروها كما جاءت هكذا من غير أن يحرروا ويحللوا. فإذا هذا هو القول الأول. القول الثاني يا إخوان أنهم استحبوا الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون العبادات، كالمواعظ والترغيب والترهيب، تذكر في أحوال النار، تذكر فيها كذا، وتذكر فيها أمور، وأيضا يتساهلون في قضية السيرة النبوية، فيها قصص، فيها أسماء لم تأتي بأسانيد صحيحة لكن يتساهلون، وأيضا في التفاسير قد يتساهلون، وإلى غير ذلك من الأمور. وقد حكى الإمام النووي الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، وحكاه أيضا الملا علي القاري وابن حجر الهيتمي، واشترطوا لذلك شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن لا يعتقد أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتمال وارد، احتمال وارد، وأن لا يكون شديد الضعف بحيث تحتج بشيء واهن أو موضوع. ومع ذلك سبحان الله العظيم، فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام جميعهم يحتجون بالواهي والضعيف ولا يلتزمون بهذه القواعد. أن لا يكون في أصل من أصول الدين بحيث يصطدم بأصول أخرى وتقررت ولا شك فيها. إذن لا يمكنك أن تبني أصلا على حديث ضعيف، بل هو يجب أن يكون موافقا لأصل من الأصول. ولذلك اشترطوا أن يكون مندرجا تحت أصل من الأصول الشرعية. أما هكذا مجرد الحديث كيفما كان ولو كان شيء ضعف تأخذ به وتتدين لله عز وجل به، فهذا لا يكون ولا يمكن. مثال ذلك أن يأتي الشرع حاثا على مطلق الذكر، ثم يأتي حديث في فضل ذكر من الأذكار. إذن هنا تصدق ماذا تفعل؟ تكذب الحديث، تقول هذا كذب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تقول هذا؟ لا يمكن أن تقول هذا، لأنك أنت لا يمكنك أن تجزم بأنه كذب. واضح إخواني؟ إذن أن يندرج تحت أصل معمول به، أصل يدعو إلى الصدقة، يدعو إلى الخير، يدعو إلى ذكر الله، ثم يأتي حديث بهذا المعنى. مثال ذلك أن يحث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث السوق، عندما دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومسح عنه ألف ألف سيئة، مليون. هذا حديث بعض العلماء ضعفه. أنا طريقتي أن كل حديث يختلف فيه العلماء صحة وضعفا أعمل به، وأحتج بقول الإمام أحمد ضعيف الرجال، ضعيف الحديث أقوى من رأي الرجال عندي ولا أشدد. فهذا مثل هذا الحديث الذي اختلف فيه العلماء صحة وضعفا، أنت لم تخسر شيئا، أصل الذكر مطلوب، وهذا يقول لك إنه ذكر عظيم الأجر. كلمة تدخل السوق تقولها. حدثني أحد الفضلاء قال لي أنا في كثير من المرات أتعمد الدخول السوق فقط لأقول هذا الدعاء وأخرج حتى أخذ مليون حسنة. وحالني على كتيب صغير قال هو من أعظم الكتب التي استفدت منها، وهو كيف تكسب أجرا عظيما في دقائق أو بهذا المعنى يعني. فيذكر عبادات من هذا الشكل التي يأخذ الإنسان فيها رحمك الله. وهذا يذكرني بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن أظن ابن أبي بن كعب، يقول إنه كان كل مرة يستتبعه حتى يأتي السوق، فلا يزال يمر يسلم على ذا وذا وذا ثم يخرج. فمرة جاء إليه وقال له هيا بنا نمر إلى السوق. قال ماذا تفعل أنت في السوق؟ أنت لا تبيع ولا تماكس ولا تفعل شيئا، إنما تدخل السوق وتخرج. فقال له يا أبا بطن، وكان كبير بطن، قال يا أبا بطن إنما نذهب لنسلم على الناس ثم نرجع. فهو يأخذ أجور السلام ثم يرجع. فكذلك هنا الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يذكر ذلك على سبيل الاحتياط. ولذلك لا يصدره بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يصدره بيقال أو ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من هذه الألفاظ التي تفيد التضعيف وتفيد عدم الجزم بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روية يذكر كلام من هذا النوع هكذا. وهذا لأن العامة عندهم مبدأ يقولون فيه كل ما قيل في المحراب فهو صواب. طبعا لما كانت المحارب فيها علماء وأشباه علماء، أما لما أصبح فيها رجال يحلقون وجوههم وشواربهم وما عاد هناك فرق بينهم وبين أي شخص آخر، لم يعودوا يلقون بانا لا للإمام ولا لغيره. طيب، إذن هذا كله ما يتعلق بالعمل بالحديث الضعيف. وقلت لكم إنه ما من طائفة من طوائف المسلمين إلا وهي، يعني مثلا أعطيكم مثالا، المتكلمون من الأشاعرة طبعا فضلا عن المعتزلة لأنه معتزلة لا نقرأ ولا شيء، متكلمون من الأشاعرة شنعوا على أهل الحديث أنهم أوردوا أحاديث ضعيفة في كتبهم، وقال هذه كتب ضلال وكذا، يحتجون في العقيدة بالضعيف. نحن لا نقبل أن نحتج بالحديث الأحاد فضلا عن أن نحتج بالضعيف، ولكن هؤلاء المجسمة الحشوية الكذا يحتجون. طيب جيد، فلنذهب لنرى ماذا في كتب هؤلاء القوم. سنرى أن فيها أحاديث ضعيفة، مثلا كتاب المشتبهات أو مشكل الحديث أو ما إلى ذلك لابن فورك وهو أحد أئمة الأشاعرة، يروي بإسناده أحاديث كثيرة ثم يأتي ويجمع بينها ويحل إشكالها وهو في مسائف العقيدة، وفي كثير منها أحاديث ضعيفة. طيب كيف إذا كان حديث ضعيفا والآخر صحيحا لماذا تجمع بينهما؟ وهذا ضعيف انتهى الأمر. لكن سبحان الله كل طائفة تشنع على الأخرى بأمر وهي تفعل مثله أو أكثر منه. طيب إذا هذا ما يتعلق، لكن سبحان الله إخواني انظروا إخواني، الإنسان طالب العلم يجتهد قدر الإمكان أن لا يحتج إلا بالصحيح، والأمر أصبح سهلا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم. وإذا اضطر للاحتجاج بالضعيف بالشروط التي ذكرت لكم فلينبه على ذلك، يعني لا تحتج بالضعيف ثم تسكت، لأنه سيقول العامة والله الشيخ قال هذا أو الأستاذ قال هذا ويظنون أنه حديث صحيح، وقد يجزمون بذلك، يقول لا الشيخ أو الأستاذ قالها في الدرس انتهى الأمر والشيخ لا يحتج إلا. سقول لو ستقول لو إن الأستاذ أو الشيخ قد يحتج بالضعيف لا يدخل هذا إلى ذهنه، واضح؟ طيب إذا قال أهل الحديث إن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، هل معنى ذلك الحكم، هل معنى هذا الحكم أن الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل معنى هذا؟ وإذا قال ضعيف هل معنى ذلك أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها هنا الأصل، إذا قلنا إن الحديث صحيح أو حسن فالأصل فيه أنه ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيحا أو حسنا، ولكن ليس بالضرورة 100% أنه قال، يعني بمعنى هل يفيد، ماذا نريد أن نقول؟ نقول هل الحديث الصحيح يفيد العلم أو العمل فقط؟ هل يفيد الظن أم اليقين؟ اليقين أم الظن؟ الظن. إذن الحديث الصحيح ما لم تحتف به قرائن ويأتي في أحد الصحيحين اللذين اهتمت بهما الأمة الإسلامية وتحفه قرائن أكيدة من جميع النواحي، فإننا نقول إنه يفيد الظن الأكيد، ولا نقول الظن العادي، الظن المرجوح لا الظن الراجع، وبذلك يجب أن نعمل به. واضح ولا مش واضح؟ هل تفهم؟ وأما إذا كان ضعيفا، هل كوننا رجحنا، هل كوننا رجحنا ضعفه معنى أنه يقين لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا باب ما يعني اجتهدنا وأدانا إليه اجتهادنا أنه ضعيف، إذن الغالب أنه لم يقله صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة هناك أحاديث كثيرة ضعيفة الإسناد لكن معناها صحيح جدا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نعطيكم مثالا عن حديث ضعيف، حديث ضعيف رواه ابن ماجه في سننه قال: باب في من قام في ليلتي العباد أو في ليلتي العيد. قال: حدثنا أبو أحمد المرار بن حمويه، المرار بن حمويه قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلتي العيد ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا الإسناد رجاله ثقات، لكن فيه علة، والله فيه راو اسمه ثور بن يزيد متهم بالقدر، بل متهم أيضا بالخارجية. طيب حديث أحد رواته كان صالحا مستقيما كذا لكنه مبتدع، هل نرده؟ نرده؟ إذا رددناه فقد أهدرنا روايات كثيرة جدا عن جماعات من الشيعة، الشيعة يعني مثل الزيدية أهل الكوفة، الشيعة والقدرية والصوفية وغيرهم من الطوائف، سيضيع علينا أجر عظيم وفوائد ضخمة. وهذا الحديث حقيقة مشكلته ليست ثورة ابن يزيد، لأن ثورة ابن يزيد الحديث لا يؤيد أصلا بدعته ولا علاقة له بها، فإذا لا يمكن مجرد بدعته أن نضلله، لأن صاحب البدعة يظن أن ما عليه هو ما هو عليه هو يعني هو الصواب. فإذا لماذا ينافق ويكذب؟ هو يرى أن ما عليه هو الصواب، ولكن هذا الحديث فيه بقية بن الوليد. قال أحد العلماء: احذر من بقية ولا تكن احذر من بقية وكن منه على تقية. شنو الكلمة؟ طيب، احذر من بقية وكن منه على تقية. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أحاديث بقية ليست نقية. بقية بن الوليد كان عالما كبيرا وتتلمذ على الإمام الأوزاعي، لكن كان يأتي لأحاديث الأوزاعي ويسوي الإسناد، مثلا الأوزاعي يروي عن راو ضعيف هو يسقطه ويأتي بمن بعده مباشرة، بصيغة تقبل ذلك، مثل عن مثلا إذا رويت أنا عنك عن طارق، حسن عن عبد الله عن طارق. إذا كان الأصل في أنني ثقة ولا أدلس فالإسناد جيد متصل ولا حرج فيه، لكن إذا عرفت بالتدليس وتدليس تسوية بالخصوص فتدليس تسوية خطير. ما معناه؟ هو أنني أنا لقيتك وأحدث عنك لا حرج، أنت لقيت طارق وطارق لقي فلانا وفلان الذي بعده لا شبهات حوله ولا شيء من ذلك، ولكن طارق راو ضعيف، فأنت تقول كما قال الوليد المسلم: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. ستؤدي إلى خلط بين الأمور لم يباري. فهو يسقط ليس الراوي المباشر بل يسقط من بعده، وهذه خطورة هذا الأمر. فإن الإنسان يلاحظ أن الإسناد سليم لا حرج فيه، ولكن هذه العلة تلغي هذا الإسناد تماما، وسيأتي إن شاء الله معنا ذلك في التدليس. واضح؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، هذا الحديث الذي ذكرته لكم مشكلته هي بقية، خلاص انتهى. ما هي الكتب التي صنفت في بيان الحديث الضعيف؟ خلي ما هي الكتب التي صنفت وكانت يعني كانت موطنا للحديث الضعيف؟ هناك كتاب الضعفاء الكبير للإمام العقيلي، هذا الإمام العقيلي أحد الرواة الكبار، أحد الرواة الكبار المحدثين الحنابلة، الذي جمع كتابا في الرواة الضعفاء. وقد قيل إنه اشتط في بعض الروايات، اشتط في بعض يعني كتابه في الجرح والتعديل، الضعفاء العقيلي هو كتابه في الجرح والتعديل، ومن ذلك الضعفاء لابن حبان، إلا أن ابن حبان متهم بأمرين، متهم بالتشدد في الحكم على الأسانيد، ومتهم أيضا بالتساهل في التصحيح والتساهل في التوثيق. لذلك له كتاب الثقات، يقولون إن توثيقه رخو، يعني يوثق بسهولة. وعندنا ميزان الاعتدال في معرفة الرجال الإمام الذهبي رحمه الله، وعندنا لسان الميزان الحافظ بن حجر، فإنه أخذ الميزان، هو كتاب عظيم للإمام الحافظ بن حجر رحمه الله. هذه كتب كلها في الرواة الذين اتهموا بالضعف وإن لم يثبت عليهم، يعني هناك علماء أئمة اتهموا بالضعف لكن لم يثبت ذلك عليهم، وهناك من ثبت ذلك عليه. وهناك كتاب الكامل في الضعفاء للإمام ابن عدي، لابن عدي السجستاني. فهذا ابن عدي رحمه الله جمع هذا الكتاب ويذكر أسانيده للأحاديث الضعيفة وما إلى ذلك. ويوجد مسند الفردوس لأبي شجاع الديلمي، قلت لكم إن هذا الكتاب صنفه مسندا له، وإذا به حشاه بالأحاديث الضعيفة في الموضوع. فإذا قلت رواه، إذا قلت رواه الترمذي، رواه الديلمي في الفردوس، فهذا الحديث الأصل فيه أنه ضعيف حتى يثبت العكس. أظن نكتفي بهذا اليوم على ودك الموعد، إنه نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام.